إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، حينما يكون الضيف في قيمة وقامة العالم الكبير الأستاذ الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى وعضو المجلس الاستشاري للسيد رئيس الجمهورية، فيجب أن تكون الموضوع المطروح عليه ليس فقط مهمة ولكن أيضا غاية في الأهمية. شرف كبير يا فندم أنك تكون ضيفي في إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا يا باشا. ولد الدكتور محمد غنيم في 17 مارس عام 1939 بالقاهرة، وبعد تخرجه في كلية الطب عام 1960 حصل على درجة الدبلوم في تخصص الجراحة عام 1963 ودبلوم في المسالك البولية عام 1964 ثم على درجة الماجستير في المسالك البولية عام 1967 وحصل على درجة الزمالة من لندن وتدرب في أمريكا وكندا، وتم تعيينه مدرسا في كلية الطب جامعة المنصورة عام 1975. ومن الوقت ده استقر العالم المصري الكبير في المنصورة ليحقق أمجاد علمية وتحديات طبية كبيرة تدخل التاريخ كواحد من رواد النهضة العلمية والطبية في مصر. دكتور غنيم، انت تعلمت ازاي؟ مدارس وجامعة؟ تعلمت في مدارس حكومة منذ اليوم الاول وحتى نهاية التعليم الجامعي. كان حظي كويس، يعني احنا كنا في جيل نستطيع ان نطلق عليه جيل طحسي الذي اطلق شعار التعليم كالماء والهواء، وترتيبا على ذلك تقرر ان تكون المرحلة الاساسية في التعليم وكانت الابتدائية في ذلك الوقت مجانا في يوم كامل مع وجبات مع صرف كافة الكتب والتجهيزات المدرسية المطلوبة. فتعلمنا كويس جدا لأن كثافة الفصول محدودة. أنا أفتكر الفصل اللي كنت فيه كان 24 وكانت المناهج منطقية جدا وخصوصا في مجال اللغات والتاريخ والجغرافيا وكذلك العلوم الأساسية. فتعلمنا كويس. الأنشطة كان في مجال الأنشطة في المدرسة بتاعتنا كان في يومين أو أنصاف يومين، يعني يومين للنشاط الرياضي وده بالإضافة للنشاط الفني، يعني كان في حصص رسم وحصص أشغال وخلاف، وكان في أنشطة أخرى بس أنشطة في الزراعة وفي يعني وخلاف. تعلمنا كويس. المدرسين فندم، ما زلت تتذكر مدرسين أثروا في شخصية سيادتك؟ كلهم مدرسين كانوا على مستوى عالي. ليه بقى؟ دول كانوا خريجين كليات الأداب أو دار العلوم أو كليات العلوم وبقى بياخدوا سنة تربوية، فكان مستواهم من الناحية العلمية مرتفع جدا. وكمان كان الانضباط في الفصل والانضباط في التدريس يعني موجود، ولا كنا نسمع ما يعرف بالدروس الخصوصية، كما أن الناس اللي كانت تتعلم تعليم خاص أو مدارس خاصة هم الناس اللي هم في جميع المراحل، يعني أنا ذاك كان هم ضعيف المستوى متخلفين بما فيهم من ذهب إلى الجامعة الأمريكية. كان لنا نروح الجامعة الأمريكية نضحك عليه نقول ده راجل يعني تعبان خفيف فاشل آه ما ينفعش في التعليم الجامعي الحكومي حين أسنين. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. سيادتك قارئ جيد ومثقف يعني كبير، يعني هل القراءة تعلمتها من المدرسة ولا من طبيعة شخصيتك كنت بتحب تقرأ من نفسك؟ لا، من المدرسة ومن البيت. لكن من المأساة من المدرسة، لأن المدرسة كان فيها أولا كان مقرر اللغة العربية مقرر ممتاز يعني، وكمان كان فيها مكتبة، وكان فده كله خلى فيه حب القراءة، بالإضافة أن ما كانش فيه تلفزيون ولا أوجه أخرى للمضيعة للوقت يعني، غير خاصة في العطلة الصيفية كانت المدرسة مفتوحة وكان يسمح لنا بالذهاب إلى المكتبة والاستعارة وخلاف، فكانت يعني تأسست الرغبة دي في القراءة منذ وقت طويل. الثقافة مهمة فندم، الثقافة مهمة سواء للمسؤول أو للطبيب أو للإنسان بشكل عام. هو المعرفة نوعين، نستطيع نوع رأسي اللي هو يختص بالعمل الاحترافي، الطبيب لازم يزود مستواه رأسيا، المهندس ويتابع الجديد وخلافه، لكن بالإضافة في مستوى أفقي اللي هو الثقافات العامة، القراءة في التاريخ، القراءة في الأعمال الأدبية العظمى، يعني مختلف المعارف الأخرى بس الشخصية ثلاثية الأبعاد. طب دكتور غنيم، يعني أنت عشت في أسرة ميسورة، الوالد كان أستاذ جامعة وعالم زراعة كبير، الإحساس بالفقراء يا فندم بيجي منين؟ إحنا أستاذ الجامعة وإحنا نشأنا في أسرة متوسطة، لكن كانت الحياة ميسورة يعني أسرة متوسطة لكن الحياة ميسورة. الإحساس بالفقراء ده جه في مرحلة لاحقة وكان له ردفين يعني، أنا لما عملت في طبيب امتياز وطبيب مقيم في القصر العيني وشفت آلام ومعاناة الناس اللي بتيجي، بالإضافة إلى برضو تعرفت على أدبيات اشتراكية خلت الواحد ياخد مفهوم علمي بقى فيما يختص بالتفاوت الطبقي، ولو تلاحظ حضرتك ان التفاوت الطبقي زاد في مصر حتى بعد الثورة، فزادت بعض الطبقات ثراء وزاد حجم الطبقات التي تعاني، فهتلاقيها ده بقى له منعكس على كل حاجة، منعكس على التعليم، بنتعلم في مدرسة حكومة مكدسة فيها 80 طالب وأكثر في الفصل، ولا بروح مدرسة خاصة، بتعلم في جامعة خاصة ولا جامعة حكومية، بتعالج في مستشفى عام حكومي ولا بتعالج في مستشفى خاص أو في الخارج كمان، بصيف فين، حتى بصيف على كوبري المنيب ولا بصيف على الساحل الشمالي، يعني في انعكاسات كثيرة جدا. الإحساس الفقراء ده يا فندم هو اللي يمكن جعل سيادتك تيجي المنصورة أكتر. جيت المنصورة لأسباب أخرى خالص. أنا اتخرجت من كلية طب القصر العيني وعملت فيها طبيب امتياز وطبيب مقيم، وخدت كمان الدكتوراه من هناك في فرع المسالك البولية، جيت لأن كان علي عقوبة 3 أيام خاص فلم أتعين في جامعة القاهرة، فلم نزل إعلان في كانت عمل 3 جامعات إقليمية في المنصورة وطنطا وزقازيق، قدمت في المنصورة وقبلت بس وجيت، وكان أعتقد زي ما بيقولوا إن يعني أنت كرهوا شايف خير لكم. مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى بمصر والشرق الأوسط وعضو المجلس الاستشاري للسيد رئيس الجمهورية. العالم المصري الكبير محمد غنيم، تاني أمهر جراح العالم في مجال الكلى والمسالك البولية، وأحد رواد زراعة الكلى والمسالك البولية في مصر والعالم. أسس مركز عالمي في مجال الكلى والمسالك البولية في مدينة المنصورة والمعروف باسم مركز غنيم. دكتور غنيم ليس جراحا ماهرا فحسب، إنما أيضا مفكرا سياسيا بارعا، وله آراء قوية في قضايا التعليم والبحث العيني والصحة، وكان عضوا في لجنة وضع الدستور المصري عام 2014. مؤسسة وعلماء ومعامي ودكاترة من الشعب دعامي ورجال سكر عالم ما كتبها وكتب الروح لما تعاني وأسس وعلماء ومعامي ودكاترة من الشعب العامي وأسس وعلماء ومعامي ودكاترة من الشعب العامي ورجال سفر على ما كتبها الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان ما فيهاش إلا الصور الكامل اللي مصر عالي الإنسان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن أعزائي المستمعين رجعت لكم بعد هذا الفصل القصير والحوار متواصل مع عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم. فندم التعليم إصلاح التعليم يبدأ منين؟ أنا لازم نقول إن في التعليم هو المفتاح الأساسي للتنمية البشرية والاقتصادية وإنه هو يجب أن يكون له الأولوية الأولى في أي مشروع تنموي ولا تدانيه أولويات أخرى يعني هو ولذا فدي نقطة مهمة. والتعليم أربع حلقات تعليم أساسي تعليم فني جامعي والفوق بقى القمة هي البحث العلمي يعني فالتعليم الأساسي في مشاكل يعلمها القاسي والداني في حاليا يعني يتمثل في تكدس الطلب أنا بتكلم على الجماعة على التعليم الحكومي الجامعي تكدس أغلب المعلمين مؤهلين تأهيلا هشا أغلبهم من كليات التربية ويجيبوا ساعات ناس من مؤهلات متوسطة بتروح التعليم الابتدائي المعلم نفسه غير أنه يعني يجب أن تعلم أن متوسط دخل المعلمين في وزارة المتوسط حوالي 2200 جنيه فده محلم الاثنين لغير يا يركب توك توك يا يدي دروس خصوصية المناهج أسهل عنصر في القصة دي أنا بقول دائما يعني المناهج العلوم الوضعية أجيبها من فنلندا حاضر أو جاهزة جاهزة من العلوم اللي هي اللغات والتاريخ والجغرافيا أنا ده اللي كنت باخده يطلعوه يدول الطلب الوقتي اللي كنت انا باخده ما عشان كده سالت سيادتك في الاول يا فندم السؤال انت اتعلمت ازاي والتعليم دلوقتي ازاي الفرق كبير جدا يعني احنا لو رجعنا لورا نتقدم في التعليم الدنيا اتغيرت يعني لكن يعني في دخل في علوم الحداثه في العلوم الوضعيه في امور بتتاخد ازاي وانا اصلي اتعلمت مدارس حكوميه من جانب اولادي كمان اتعلموا مدارس حكوميه فشايف كويس قوي اللي حاصل في التعليم الحكومي عارفه كويس عارفه خالص في جميع مراحله في جميع مراحله أستطيع أن أقول إن في مشكلة فهم إن في أساسيات غائبة في ما يخص بالتعليم كثافة الفصول مستوى المعلم الفني مستوى دخل المعلم المعلم هو الركن الأساسي في أي عملية تعليمية المعلم حد المنهج إزاي دي في كتاب في تابلت في بوكلت دي قصة سنوية قصة مش فطبعا عاوز استثمار كبير جدا لبناء فصول أكثر الفصل الوقت بيكلف حوالي 500-600 ألف جنيه شوف بقى محتاجين كم فصل والمعلم ازاي نزود مستواه نعالج مستواه الفني والتربوي والمادي مهم جدا قبل ما افكر في قضيه تابلت او بوكلت او خلافه ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم طب سيادتك بتطالب بإنشاء مفوضية عليا للتعليم، هي هتفرق إيه يا فندم عن وزارة التعليم أو وزارة التعليم العالي أو وزارة البحث العلمي؟ هو حضرتك زي ما أنت عارف أو ملاحظ إن كل وزير بيجي بيبقى له خطة، بعد بيمشي بعد فترة قصرت كانت قصيرة أم ازدادت طولا، يجي اللي بعده بيغير خالص. وعندنا مثلا تجربة الدكتور أبو النصر لما جه وزير تعليم وعمل تجربة التابلت دي في بعض المحافظات، وتجه الدكتور الهالي الشربيني عمل البوكلت وبعدين ما استمرش، حتى الوزير اللي جه بعديه قال البوكلت دي فكرة عبيطة، وجه بعديه الدكتور طارق بيروج وبقوة على قضية البوكلت التابلت. مشكلة التعليم في مصر مشكلة جسيمة لا يخوى إنسان بمفرده على علاجها والتصدي لها ووضع الاستراتيجية لها. فأنا من الداعي أنه يجب إنشاء كيان فوقي، كيان فوقي وقد نسميه وأنا أفضل تسميته بالمفوضية للتعليم، في ناس مهتمين بالتعليم، في ناس ممثلين الثقافة بشكل عام، ممثلين للآباء وممثلين لمجلس الشعب، يقعدوا يفكروا ويضعوا الخطة التي تلتزم بها الوزارات والمتابعة والجودة وكل هذا، ده فايدة مفوضية التعليم. حتى تتغير السياسة بتغيير شخص الوزير بالضبط، ما هذا سمعنا هي اللي بتضع السياسة، هو بقى يحسب الوزير على حاجة واحدة أو حاجات يعني التنفيذ في إطار زمني والجودة، وهم دول اللي يعملوا. وخلي بالك الواجب اللي بيسأل الوزير إيه، بيقول المعلمين مبسوطين والطلبة مبسوطين والآباء مبسوطين، التقييم ما بيكونش انا مش انا اللي بعمله، لازم دي هيئه مستقله سهله تقيم، هيئه مستقله عن الجهاز التنفيذي هي اللي تقول ده كويس. طب المفوضيه تكون برئاسه رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء؟ ممكن تبقى تبع رئيس الجمهوريه مباشره عشان تديها قوه. مستمعينا الاعزاء، فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد غنيم، رائد زراعه الكلى بمصر والشرق الاوسط وعضو المجلس الاستشاري للسيد رئيس الجمهوريه. أصبح الدكتور محمد غنيم أبرز وأشهر جراح الكلى في مصر والعالم، وصاحب الفضل الأول في نهضة الطب في جامعة المنصورة، بعد أن نبه العالم إلى كفاءة الطبيب المصري بنجاحه في إجراء أول جراحة نقل كلى في مصر والشرق الأوسط سنة 1976 بأقل الإمكانيات وبمساعدة فريق من أطباء قسم 4 المختص بأمراض الكلى والمسالك بجامعة المنصورة، الذي كان غنيم مشرفا عليه. Oh, أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفصل القصير والحوار متواصل مع عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم. فندم، هل إحنا محتاجين إنشاء جامعات جديدة يا فندم؟ محتاجين ومش محتاجين. أعتقد الأولوية لو أنا عاوز بتكلم على مشكلة الجامعات بتاعتنا، الجامعات الحكومية الكثافة الإقبال عليها يعني. ليه؟ لأن في حلقة في حلقات التعليم مفقودة أو شبه مفقودة، هي التعليم الفني، سواء التعليم الفني المهني أو التعليم الفني العالي. فبالتالي كل بروح الجامعات، وده بقى سياسة شعبوية من زمان. يعلن الوزير بعد انتهاء الثانوية العام أن كل الناجحين سوف يلتحقون بالجامعات والجامعات والمعاهد الحكومية. فبالتالي خلاص يبقى بقى التجارة فيها كذا وكذا وكذا يعني. فما ينفعش ان الجامعة لها نشط أخرى وأهداف تانية هقدر أقولها حضرتك. فاللي يخفف الكثافة التعليم الفني، الحلقة المفقودة، الحلقة المفقودة بدي عن زي بدء. احنا بنعالج الموضوع بشكل اخر، بنقول لغايه حد الكثافه وما بتحللش، ما بتخففش الكثافه عن طريق انشاء جامعات خاصه وتشجيع الاستثمار في التعليم الجامعي، وده مكتوب في الخطه بتاع الدوله ل 2030. لان الجامعات الخاصه تكرس الافتراق الطبقي، او نمره 2 تستنزف الجامعات من أعضاء التدريس الممتازين فيها، الجامعات الحكومية. نمرة ثلاثة لا تستثمر في المهمة الأساسية للجامعة وهي البحث العلمي. لا تسخن بالاستثمار، هي كلها فائدتها من في جني الأرباح في آخر العام. فمش عاوز أجني أرباح، مش هستثمر في التعليم. فدي كلها مسالب جسيمة. هي الجامعات الخاصة يا فندم مش موجودة في الخارج؟ يعني فيش في الخارج جامعات خاصة؟ أني خارج يعني في أي دولة أخرى؟ لما أقول أني خارج عشان أقول لك مثلا في أوروبا، في أمريكا. لا أوروبا لا، ما فيش أمريكا ما فيش، بس هو في حاجة اسمها الجامعات الخاصة في أمريكا، بس هي في الواقع مسمى ينسحب عليه كلمة جامعات الأهلية. يعني الطلبة بتدفع فلوس أو ياخدوا منح وخلافه، لكن أي أرباح أصل الأرباح كمان في معظم الجامعات دي مش ناجمة عن ال عن عن لا مش ناجمة عن المصاريف، ناجمة عن البحث العلمي. وأي أرباح أو فوائد بتعود للاستخدام في الجامعة ما فيش حد بياخدها. وفي مسؤولية اجتماعية للجامعات، ما حدش بياخد أي أرباح أو فوائد، ما فيش حد بياخدها، ما تعودش على المستثمرين. لازم بيتبرع ويسكت ويمشي. فهي جامعات أهلية بالدرجة الأولى. ما يعرف الجامعات الأهلية اللي بتسمع إقامتها في مصر، لا ينسحب هذه عليها هذا التعريف. ده عاوز الحكومة اللي تعمل جامعات أهلية. المفروض الجامعات الأهلية تقوم بتبرعات الأهليين زي الجامعة المصرية قديما. فلكن الجامعة دلوقتي بتعمل في اتجاه الخصخصة التعليم الجامعي، أنا أخذ نواهته عنه، سواء بتشجيع التعليم الخاص أو إقامة ما يعرف البرامج الخاصة داخل الجامعات الحكومية. وده أمر مشين أن طالبين داخلين كلية واحدة، ده ياخد حاجة والتاني ياخد حاجة. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. طب فندم، هل الدولة يجب أن تتحمل تعليم كل الجميع القادر وغير القادر، سواء في المدارس أو خلينا في الجامعات بشكل عام يعني؟ لا، خلينا الأول في التعليم الأساسي يجب. ده مهمة الدولة. وفي مشاكل تانية في التعليم الأساسي أقدر أقولها، بس هي بتتكلم على هي مسؤولة عن التعليم الأساسي. التعليم الجامعي إحنا لنا أن بدأ زي بدء بفخو الفائقين مجانا. استمرار المجانية مرتبط مرهون بأدائه. مرهون بأدائه بس. طيب بالنسبة فندم للتعليم الفني والتكنولوجيا، سيادتك أشرت إليه سريعا كده، هو المفروض إن احنا الطالب وهو في إعدادي مثلا على الأقل نبدأ نوزع أو نبدأ بعد الدراسة الإعدادية. وفي مرحلتين بعد الدراسة الإعدادية، في تعليم فني مهني، وبعد الدراسة الثانوية العامة في تعليم فني عالي. فدول كلهم مسارات يجب أن يتضمنها هيكل منظومة التعليم في مصر، وهي معمول بها كل يعني التعليم الفني العالي والتعليم الفني المهني. هو أساس النهضة الصناعية في ألمانيا واليابان وخلافه. عملية مهمة جدا ومنسية. ودي تجارب دول قدامنا يعني احنا ممكن نستفيد بها. يعني احنا ذكرت ألمانيا وفي فنلندا وفي مصر دول أوروبية. التعليم الفني مهم جدا جدا جدا. وحتى في ألمانيا وأعتقد في التعليم الفني عالي بيدوله اسم تاني شوية اسمها جامعات تكنولوجية حتى يشجع الناس. لكن لا تعطي دكتوراه ولا ماجستير ولا اسم ولا حاجات من دي يا جماعة. هي بس محتاجين يا فندم برضو نغير نظرة المجتمع نفسه للتعليم الفني. يعني المجتمع شايف ان الطالب التعليم الفني هو الطالب الفاشل حتى لو هو مش فاشل عشان هو فاشل. لان المؤسسات المسؤولة عن التعليم الفني لا تعمل. وانت تعلم مثلا شارع اللي هو ده شارع ثانوية في مدينة المنصورة اللي فيه المدارس الزخرفية والميكانيكية والكهربية كلها يعني لا تعمل ولا توجد بها معامل. كان زمان في معهد عالي الهندسة في المنصورة ومعهد عالي الزراعة في المنصورة وكان في مدرسة الزراعة المتوسطة تم هدمها عشان إنشاء مدارس ثانوية مش كده؟ بس أنا أعزاء فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم عضو المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية ورئيس زراعة الكلى في مصر والشرق الأوسط. في عام 1978 زار الرئيس أنور السادات مدينة المنصورة ولما قام بزيارة قسم الكلى بالمستشفى الجامعي شاهد طفرة ملحوظة في عمليات الكلى. وقام الدكتور غنيم بشرح أهمية إقامة مركز خاص للكلى منفصل عن المستشفى الجامعي. وبالفعل تحمس الرئيس الراحل للفكرة وعينه السادات مستشارا طبيا له ليسهل عليه التحرك خلال الروتين الحكومي العتيد وليتمكن من إنجاز مشروعه بالمرونة اللازمة، وهو ما حدث بالفعل عام 1983. وأصبح الدكتور غنيم مدير أول مركز متخصص لزراعة الكلى في الشرق الأوسط بمدينة المنصورة، وتفرغ نهائيا للمركز طوال حياته المهنية ولم يفتح عيادة خاصة به حتى اليوم. سؤال أعزاء رجعت لكم بعد هذا الفاصل والحوار المهم مع عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى وعضو المجلس الاستشاري للسيد رئيس الجمهورية. الصحة فندم أين تكمن مشاكل الصحة في مصر؟ تكمن مشاكل الصحة في مصر في عدة أمور. أول أمر الكائنات المادية اللي هي المستشفى وتجهيزها مستكزة وبس، والإنفاق على تشغيلها اللي هي مستلزمات طبية وأدوية وخلافه. لكن أهم عنصر هو المشكلة اللي هو العنصر البشري، يعني العنصر البشري هي أطباء ممرضات فنيين. فلنتكلم كل العناصر فيها مشاكل، كل العناصر فيها مشاكل. الطب مكلف ومحتاج لانضباط وتطور، الدنيا بتتغير على طول. فمشكلة الأطباء اللي ممكن تحدث عنها ان بعد تخرجهم اثناء الدراسه بتاعتهم ضعيفه مترهله، تدريبهم ضعيف، ده مع كثره الاعداد في الاعداد وعدم تفرع اعطاء التدريس ولكن تعلم ان الدروس الخصوصيه منتشره انتشار الهشيم، النار في الهشيم. اللي معاه فلوس اللي معهوش فلوس، لكن اللي معاه فلوس بياخد. التدريب ضعيف ايضا اللي هو في فتره الامتياز. قد ينال بعض الاطباء تدريبا جيدا اللي هم بيلتحقوا في وظائف اطباء مخيبين في المستشفيات الجامعيه، لكن الملاحظ بقى بعد كله بعد دراسه طويله وكذا مرتبات متدنيه، ظروف عمل قاسيه. فايه اللي بيحصل؟ طب انا ايه اللي يخليني اقعد في في في في ظلال هذه المنظومه؟ لا انا هروح بقى حتت فيها قصه ثانيه. انجلترا، المانيا، فتح باب جديد جميل اللي هو استراليا ونيوزيلندا. فبالتالي في ظاهره مكش ما كنا اختفت كنا بنشكو منها من 10-15 سنة اللي هو كسرة عدد الأطباء، كانوا نخابة بتصور في عجز. ما بس العجز مش إن أنا أبني مستشفيات، مش أنا أبني كليات، عالج إيه السبب؟ مع الملحوظة دي انفتحت شهية القطاع الخاص لإنشاء كليات. في جزء مهم جدا في التعليم الطبي هو المستشفى الجامعي. القطاع الخاص بيعمل مستشفى خاص لو عمل لو عمل. ما هم يا فندم دلوقتي بالشروط ان هو ياخد مستشفى حكومي او مستشفى عام، يبقى هي دي المستشفى بتاعه الجامعه بتاعه كليته ياخد. لكن مين بقى اللي بيتعلم فيها؟ هم الاطباء المخيبين بتوع جامعه القاهره، مش اللي جاي عليهم. تعدد جهات العلاج، يعني تأمين صحي. قصة ثانية بقى، انت بتتكلم على مفهوم منظومة الصحة من منظور اخر. ان في في وزارة الصحة يجب ان يكون لها مهمات محددة بعيدة عن الطب العلاجي. الطب الوقائي، طب الاسرة، التطعيم، الاشراف على الاغذية، الاشراف على الادوية، اعطاء التراخيص وهكذا. الطب العلاجي ده لازم يكون هيئة مستقلة بقى. هيئة مستقلة تحت مظلتها شهادة الجامعة، شهادة الصحة، شهادة التأمين، مستشفيات الهيئات الحكومية، كل المستشفيات. الهيئات الحكومية كتير قوي لها مستشفيات، مستشفيات القوات المسلحة، مستشفيات الشرطة، كل ده. هو دي بقى دي هيئة الطب العلاجي، هي دي. يعني دي شبيهة بالتأمين الصحي مثلا، اللي هو نظام التأمين الصحي الشامل، ولا يختلف؟ هو آلية من آليات التأمين الصحي. آلية محتمة. إن يبقى في هيئة للطب العلاجي مستقلة خالص على وزارة الصحة. وهيئة أخرى تمولها، وهيئة ثالثة للإشراف عليها وتأكيد الجودة. هو كده. بس أنا أعزاء فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشاري للسيد رئيس الجمهورية ورئيس زراعة الكلى في مصر والشرق الأوسط. كان غنيم نموذجا لتلاميذه في تطبيق القواعد على نفسه والتفرغ للمركز اللي اعتبره مشروع عمره. كان أيضا قدوة لأهالي محافظة الدقهلية في العطاء، لأنه اعتاد إيداع مقابل الجراحات اللي بيجريها خارج البلاد في تبرعات للمركز، وهي تبرعات بالملايين. عشت يا مصر وعاش ولادك ابن أمك يزيد أمجادك، عشت يا مصر وعاش ولادك ابن أمك يزيد أمجادك، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي ناسك سفر المصر بيرفع راسك دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفع راسك فخر شبابك نبت ترابك الشرقين من مية مصر فخر شبابك نبت ترابك الشرقين من مية مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مساء الأعزاء، رجعت لكم بعد هذا الفاصل والحوار المهم مع عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى وعضو المجلس الاستشاري للسيد رئيس الجمهورية. الخلط ما بين العام والخاص، ودي قضية سيادتك مهتم بها جدا جدا، مش شايف أن إصلاح الطب يبدأ من الفصل ما بين العام والخاص؟ يكون هناك نجاح خدش التأمين الصحي إلا أن العاملين فيه يكون متفرغين ما لهاش حل. مش عارف حضرتك متابع الفضائيات والإعلان عن الأطباء والأدوية في الإعلام، ظاهرة حضرتك متابعها؟ هي مش في الإعلام بس، ما في الشارع أيضا. الشارع أمن بصف في الشارع، ما في الشارع بقى بدل ما كان في يافطة باسم الدكتور لا بقى ده في يافطة بقى منورة ونيون وصورته والثقة والخبرة والكلام ده، وطبعا في إعلانات مدفوعة عن طريق الإعلام. أنا بعمل أشيك بقى، أنا بطلع برنامج إعلامي يسأل وأجوبة والدكتور شيكو يجاوبه بتاع، فيعني ده مش مفروض هذا الكلام يعني يوقف، يعني ينتهي. دكتور غنيم، يعني احيانا مبقاش اطباء، يعني احيانا بشوف طباخين واشوف مش عاوزين، اشوف شيوخ بيعالجهم وبيوصفوا ادويه وبيعلنوا على الادويه في الاعلام. والله مسؤوليه الاعلام بقى مش دي مسؤوليه الاعلام، مش في مفروض ان في جهات لا مش جهات لا. حتى حاجه اسمها رقابه ذاتيه. لا ما هو دلوقتي خلي بالك الاعلام ظهر فيه حاجات ما كانتش موجوده واختفت حاجات مهمه كانت موجوده. يعني ظهرت فيه قضيه الدعاء اللي ما بيتكلموش عن السبب الرئيسي لنزول الاسلام اللي هو الدعوه لمكارم الاتمام مكارم الاخلاق، بيتكلم عن حاجات تانية خالص، ارضاء الفقير وخلافه. في برامج طبيخ ماشي، برامج من هذا النوع اللي قلته اللي هو استضافه واحد بيتكلم على طب الاعشاب. ما هو طب الاعشاب ممكن يبقى كويس بس مش علمي، لازم يخضع لتجربه علميه. اختفت حاجات مهمه جدا كانت رادف من روافد الثقافه. عالم الحيوان اختفى مثلا، عالم البحار اختفى مثلا، نادي السينما اختفى مثلا، برنامج السيده رتيبه الحفني اختفى مثلا، كل ده راح. وبال حضرتك كان في بعض البرامج الحواريه مهمه جدا زي مثلا الدكتور ليلى رستم لو كان تحاور طه حسين والعقاد وانيس منصور وخلاف. وكان في ايضا حوارات سياسيه في مرحله ما مهمه جدا. حدوته مصريه نجم في سماء الوطن. طب انا عايز ارجع لقصه المغالاه في الاجور الاطباء والمستشفيات الخاصه. يعني انت سيادتك معروف من القلائل على مستوى مصر اللي رفض تماما يفتح عياده خاصه ويتقاضى جنيه من مريض وانه حياته كلها للمرضى الفقراء في مركز الكله في المنصوره، وعملت حركه تجربه عالميه يشهد لها القاص والداني. لما بتسمع ان في طبيب النهارده كشف 500 جنيه و1000 جنيه و2000 جنيه وعمليات بمئات الالاف، في مفروض النقابه لها دور لتحديد هذا الامر غير المقبول. لكن في دور تاني بقى، لو اتعمل تأمين صحي مظبوط مظبوط واشتغل مظبوط وبدقة، هيحصل بقى ان هذه الظاهرة يعني يحصل لها نوع من الاحتواء والتلاشي. ده احيانا يا فندم بيتم استغلال المستشفيات العامة الحكومية للأغراض الخاصة كمان. لما انا بقول لحضرتك اذا قلنا تفرغ الأطباء والفنيين وكذا العاملين في منظومة من الصحي اللي هي جزء منها الطب العلاجي اللي هو في كافة المستشفيات آنفة الذكر، لا هيبقى بقى دور الطب الخاص يتراجع. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر والشرق الأوسط وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية. فاصل أخير ثم نختتم الحوار مع سيادتك. الإسهامات العلمية للعالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم. إجراء أول جراحة نقل كلى في مصر سنة 1976، إنشاء مركز عالمي متخصص في جراحات الكلى والمسالك البولية بالمنصورة الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، نشر عدد كبير من الأبحاث العلمية القيمة في المجلات والدوريات العالمية، الحصول على جميع الجوائز التي تمنحها الدولة التشجيعية التقديرية التفوق والنيل، كما حصل على جوائز دولية كثيرة منها جائزة الملك فيصل العالمية عام 1999، تدريب عدد كبير من الأطباء العرب والأجانب. أصدر العالم الكبير حوالي 47 كتاب تنوعت بين كتب كاملة أو فصول من كتب لدور نشر عربية وعالمية باللغتين العربية والإنجليزية. هو واحد من أفضل علماء العالم حسب التصنيف الأخير لجامعة ستانفورد الأمريكية. محمد غنيم من أرض مصر وفي قلب المصريين. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي في جنبي لحظة مقلبي. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يفرح في جنبي لحظة مقلبي. بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي. بحبك يا بلادي يا مصر بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يا ربيعي يفرح دموعي. بحبك يا مصر، بحبك وحبك يا ربيعي يفرح دموعي. بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي. بحبك يا بلادي يا مصر بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر. ولو خيروني أقول يحرموني ولو نرعوني. بحبك يا مصر ولو خيروني أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفصل الأخير وهذا الحوار المهم مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم، قائد زراعة الكلى في مصر والشرق الأوسط وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية. هل مركز الكلى في المنصورة يا فندم حقق كل أحلام سيادتك أو وصل للمرحلة اللي حضرتك كنت تتخيلها في يوم من الأيام اللي تحصل؟ والحقيقة مركز الكلى بيقوم جيد بأداء جيد، ما زال أداء جيدا والحد الكبير منضبطا، ونقدم خدمة لأكثر من 80% أعتقد بصدقة 85% مجانا بدون سداد من ليم. خدمة متميزة، مش ما أعرفش متميزة، ما أنا محكومش دائما اللي يحكم واحد مستقل، فده حاجة. لكن احنا ربنا حبانا بهذه المستشفى ومجهزة تجهيز ممتاز. بقول لو احنا اتغير قانون الجامعة او اتعمل قانون لما يعرف بالمراكز التميز يحتم تفرغ اعضاء التدريس، لن نصبح ثانيا لاحد، ولا اتكلم على مصر، لن نصبح ثانيا لاحد ولا اتكلم عن مصر. لا طبعا متفردين. طبعا ليه؟ عندنا كل امكانيات، عندنا المرضى اعداد كثيفه، الاعضاء التدريس متفرغين هيعملوا وهيشتغلوا في البحث العلمي، لن نكون ثانيه لاحد. انا اكون رقم واحد، ما فيش سبب نكون رقم اثنين غير الله. طب الكل كان متخيل يا فندم لما سبت تسيب الاداره في مركز الكلى انه هينهار هذا المكان، ولكن استمراره لمده 37 38 سنه بهذا الشكل شيء يحسب لسيادتك. هو حاولنا نحط نظام ما ماشي، في عنصر مش ماشي لان اللي هي تفرع اعضاء التدريس، في بعض الاطباء الممتازين متفرغين في اقسام الكلى والمعامل والاشعه، ها فدول زي الفل، لكن ماشيين كويس. وانا بس بقول لك يعني كان ممكن يبقى ايه لو قانون الجامعه اللي ده اتغير او يتعمل قوانين ولوائح لما يعرف بمراكز التميز. لما بنسمع حد سافر للخارج وقالوا له انت جاي ليه من مصر مثلا، ارجع اتعالج في مركز الدكتور غنيم في المنصورة، ده شيء طيب. وانا لا ادري ان في واحد يسافر او هناك سبب لسفر عشان في اطار جراحة المسالك البولين خارج مصر، هيروح يعمل ايه؟ صحيح. ايه العمليه اللي هيروح يعملها؟ ايه الاجراء الطبي اللي هيروح يعمله؟ ما عرفوش. هذا المكان يؤكد ان مصر تستطيع. انت عاوز تحط مصر تستطيع بين قوسين، هو مصر لا تستطيع ليه؟ ما احنا مصريين اهو. هل احنا مثلا اغبى او اكسل او اكثر ابتزالا وتفسخا من بقيه الناس؟ لا، لو حطيت المناخ المناسب هتبقى كويس جدا. والمثال اللي عندنا بتاع رواندا اهو، ما شوف رواندا، ما بس اتغير المناخ اتقلبت رواندا. سعيد بما حققته في حياتك يا فندم؟ هقول الحمد لله. هل ممكن كان احقق احسن؟ ما اعرفش، لكن لو الواحد عاد حياته كما كانت يعني برضو الطريق اللي سلكته كويس جدا، نفس الطريق الحمد لله. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. حضرتك بتعمل ايه دلوقتي يا فندم في موضوع زراعه مزرعه الخلايا الجذعيه؟ والله احنا بنشتغل موضوع الخلايا الجذعيه ده، لازم احنا لما نتكلم عنه لازم نتكلم بحذر، لان كلها مواضيع تجريبيه. بنحاول ان نحول خلايا جذعيه الى خلايا تفرز الانسولين لعلاج مرضى السكر من النوع الاول. احنا وغيرنا قدرنا نحول خلايا الجذعيه الى خلايا تفرز الانسولين. يعني في مشكله عندنا وبره برضو ما اتحلتش، طب هنعمل ايه بالخلايا دي؟ نحطها فين وازاي؟ ده السؤال اللي مشغل دلوقتي، فين وازاي؟ فين ما لهاش حل، تحط تحت الجلد. طب ازاي؟ ده قصه ثانيه. لسه في مرحله البحث العلمي. والمجلس الاستشاري للسياده رئيس الجمهوريه ماله؟ شغالين يعني في اجتماعات؟ في شغالين في اجتماعات. اه وابحاث ودراسات كلها بتترسل للجهات الحكوميه؟ لا ما بنقدرش ما بنرسلهاش للجهات الحكوميه، لرئيس الجمهوريه. بالظبط بالظبط. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، حدوته مصريه، حدوته مصريه، حدوته مصريه. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور محمد غنيم، رائد زراعه الكلى في مصر والشرق الاوسط وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهوريه. انا سعيد جدا جدا بهذا الحرمه سيادتك، اشكرك الف شكر حضورك. ويا رب يكون ان شاء الله مفيد لكل اللي بيسمعنا. شكرا يا فندم. ان شاء الله. انا المشكر، انت جيت. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.